أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: يوجد مسجد بجوار إحدى المدارس، وأولياء الأمور يدخلون المسجد ويصلون الظهر جماعة بعد الأذان بحدود 5 دقائق، لأنهم إن انتظروا الإمام سيتأخرون كثيرا على أبنائهم في المدرسة. لا يجوز هذا، لا يؤم في المسجد قبل إمامه الراتب، لا يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره. نعم.